حكم الذي يمر والمصلي يصلي على بعد 3 أمتار علما بأنه لا يوجد سترة بينه وبين المصلي. المصلي هو جهة الرأس فلا شيء عليه، لكن لا يقوم منه، يصلي بعيد، يمر بعيدا. كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة إلى هذا الأمر بينه وبين الجدار فهذا الأمر. فإذا كان بعيدا عنه بينه وبين الثلاثة مع أكثر لا يمر. أما إذا كان هناك سترة فلا يمر بينه وبين الحريم ومن رعاية. طيب يا شيخ، بالنسبة في الصلاة على أئمة الحرم، إذا أتى يوم الجمعة يقف الإمام في أحد المصابيح وهم محاذين الشيخ مع 3 جوانب. ما يضر، مكة فيها في مكة فيها. لكن الشيخ أنا ما أقول يعني قصدي إنه ما يقف متقدم مرة واحدة، يقف في أغلب المصابيح. كل وراء هذه الجهات أنا طالب أسكن السكن الجامعي، وهناك بعض الطلاب هداهم الله لا يؤدون الصلاة في المسجد، وأنا أعرف بعضهم ونصحتهم ولكن بلا فائدة، فماذا أعمل؟ وإذا تركتهم هل أنا مخطئ؟ أرشدني جزاكم الله خيرا.